القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة، وهنحتفل بذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، الذي أثرى الشعر العربي بقصائده المميزة. ويسعدنا أن نرحب اليوم بالكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا سعيد قمة السعادة أن أنا أتواجد في سهرة في معية الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. بالفعل أستاذ محمد، وبالتأكيد حلقة اليوم هتكون حلقة مميزة جدا، لأن طبعا الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا مش بس أثرى الشعر العربي بقصائده المميزة، لكن هو كمان أثرى الإذاعة المصرية بحلقات ألف ليلة وليلة، 800 حلقة، وألف يوم ويوم، والعديد والعديد من الأوبريتات والصور الغنائية. هو دايما يعني يقولوا شاعر ضل طريقه إلى الإذاعة، يعني عمره كله في الإذاعة، حتى دايما كان يعني ساعات يتحسر يقول أنا في حاجات عملتها أيام كانت الإذاعة تبس على الهواء وما لا تسجل، فدايما كان يقول كل ما كتب في الهواء ذهب مع الهواء. وكمان عبقرية جملة قالها مرة على مسلسل ألف ليلة وليلة، إنه هو كتب 800 وما كملهمش الألف، قال أنا أردت أن أخرج أو أنزل من على المسرح دونما أن ينزلوني، أن أنزل وأنا في قمة مجدي. فكرة طرف فاشا أنه كان دايما يعني مقل لكن مجيد. صحيح، وكان أيضا متأثر جدا بالشعر الصوفي، وده الحقيقة اللي ميز أشعاره وكتاباته أيضا حتى في ألف ليلة وليلة. حقيقي رواية ألف ليلة وليلة لو إحنا شفناها النسخة الأصلية، هي مش رواية عربية، طرف فاشا حط يعني فيها من النواحي الدينية أو مثلا يعني والأخلاقية يعني غير ما كانت ألف ليلة وليلة خالص اللي إحنا نقراها. مثلا كمان من طرائف الحياة مع طرف فاشا اعتزازه بالمكان أو الموطن اللي اتولد فيه، مش إنسان مثلا ضد المنطقة العاشية، دايما كان يعتز بمحافظة دمياط التي ولد فيها. في 22 من ديسمبر 1908 كان دايما يقول دمياط هي بلد الماء والشمس والهواء وموطن الشعراء. وكان فعلا حوار له مع الإعلامي والإذاعة الكبير فاروق شوشة، بيقول له دمياط يعني أنجبت الشعراء وأنت منهم يا فاروق، لأنه فعلا الأستاذ فاروق شوشة برضه من دمياط. ففي أغنية أو أوبريت إذاعي كالعهد بيه أنه دايما متخصص إذاعة، عملوا اسمه بلدي دمياط، غنى فيه محمد ثروت ولطفي بشر ناقة فنانين كتار، وسيد من كاول اللحن والغناء أيضا. قصة الأوبريت ده إن اتعمل في الطريق إلى دمياط، كان الموسيقار سيد مكاوي بيقول للشاعر الكبير طرف فاشا، بيقول له معقول إحنا ندخل على البلد وإيدنا فاضية؟ قالوا إحنا هنجيب لهم هدايا يعني ولا إيه؟ قالوا لا، إحنا نجيب لهم أوبريت غنائي، غنوة نغنيها لهم في السامر في المكان اللي إحنا قاعدين فيه. فقال له اكتب لي كده موال حتة صغيرة كده ألحن عليها أشتغل عليها ونخش الناس نصحلي لليوم، يعني بدايته كده يبقى فيه احتفالية خاصة. فكتب قالوا منين البلد أنا قلت دمياطي، على دمياط إليها الله، على دمياط إليها الله، على دمياط إليها الله، على دمياط إليها الله. دمياط دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله، دمياط دي جنة في أرض ومنتجتها ما شاء الله، الله على دمياط الله، الله على دمياط الله، بلد الإيمان والأولية وأبو جردة وأبو عصاية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى ردوا علي يا نجاري يا أيوة والله يا غسالي يا حريري تاريخها قدامنا، قنديل ينور ايامنا وفيه روايح امجدنا، ايام ما خاضوا اجدادنا نار الحروب الصليبيه والانسانيه والمفهوميه. قولوا بقى وردوا عليا يا نجارين يا يا حلاوة الدمياط. شوفوا الحالة والرباني من اتصابية عجباني، القلب شبك متثبك صنعت معلم حلواني. شوفي حلاوتك يا صبية السمسمية والحوصية، قولوا بقى وردوا عليا يا نجاري يا مستمعينا مع موجة نغم. وبيشرفنا الليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي، وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. ويا ترى الأغنية القادمة فندم هتكون إيه؟ أغنية شبه عاطفية، عملها برضو كالعادة الملحن الملاكي أو صديق العمر سيد مكاوي. كان بيكلمه مريض شوية الشاعر الكبير طاهر فاشا، فبيقول له ايه، بيقول انت ما بتسألش عليا ولا حاجة وبتاع، فدردش مع بعض. قال له ايه، قال له انا لسه جايب ريكوردر جديد وعايز نجرب مع بعض نشتغل حاجة. قال له هكتب لك ايه يعني؟ قال له طب انا عندي طاقية وعايزك تكتب لي عليها. طاقية؟ قال له اه طاقية. فراح قال له طب اديني خمس دقايق. بعد خمس دقايق راح قال له يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام هلا هلا. اول ما قال له دي قال له النبي ايه، لا لا لا لا ده انا اجيلك بقى، يعني زيارة المريض واجب وزيارة الألحان واجبة كمان. وراح له سيد مكاوي مخصوص وكمل الغنوة في بيته، وحتى بيقولوا كمان يعني كان ممدد على السرير والغنوة بتتعمل في البيت، يعني مش مثلا استوديو ولا بتاع، اتلحنت واتعملت وخلصت في البيت وخلصت. لدرجة قعدوا يقولوا ايه، طب احنا عاملينها مين هيغنيها؟ قال له بقى مدام ابو طاقية الشبيكة والحزام هلا هلا وانت كنت تعبان، انت لازم تجيب واحد صوت جهوري بقى وصوت قوي يرد لك صحتك يا استاذ طه. قال له ايه، قال له نجيب فهد بليان، ده لسه طالع جديد وانا متوسم فيه خير. واتغنت ولقت يعني زي ما بيقولوا لقت اعجاب شديد لما اتغنت في حفلات كمان يعني. ونسمع دلوقتي مع بعض يا ابو الطاقية الشبيكة بصوت فهد بلان. يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام الله الله، قاضي الغرام قال لينا رد السلام يلا الله، فهيت على حيكم هايم وعندي كلام، والنسمة من عندكم جايبة لروحي سلام، فهيت على حيكم هايم وعندي كلام، والنسمة من عندكم جايبة لروحي سلام، ويلش بتهجر وتدش في المحبة ملام، شرع دهاوي ما أباح الهجر يا هلا الله، يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام هلا هلا هلا هلا هلا هلا مستمعينا مع الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي وموجة نغم، احتفالا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وأجمل الأشعار وأجمل الأعمال الإذاعية. ويا ترى فندم الأغنية القادمة أو العمل القادم اخترته يكون إيه؟ هنرجع لعشق الإذاعة، الأوبريت الإذاعي أو البرنامج الغنائي الإذاعي المدمس أو الفول المدمس. إن هو كان دايما لأنه خريج معهد ديني، هم زي ما كنا بيقول المجاورين، إن هم بيقعدوا في أماكن مع بعض ويأكلوا الأكلات يعني الصحية المفيدة للجسم اللي يفضلوا طول اليوم عليها من كتر ما بحثهم على العلم والدقب عليه. فكان دايما يقعدوا يقولوا الفول مدمس، والتاني يقول لا المدمس. ف

لا تناسب الجو الملحمي أو جو اللي فيه مأساة وهي بتعذب. فراحت فكرت تفكير عظيم كوكب الشرق، وقالت أنا هسأل واتصل بطرف فاشة وأقول له ممكن تكتب لي كلام غير الغنوة الأولانية؟ رد يعني كوميدي وعبقري من طرف فاشة. قال لها أنا بنيت لك بيت وجبتي نقاش أو مبيض، بيض لك البيت، ما عجبكيش البيض تغير البيت ولا تغير النقاشة؟ فضحكت قالت له لا، النقاش يزعل لو غيرته، أنا عايزك تعمل لي بيت من جديد. قال لها لا أنا مش معترف أن أعمل الفكرة دي، إزاي أعمل بيت من جديد والكلام نفسه كويس؟ المشكلة أن اللحن راقص أكتر من المطلوب مثلا، يعني في إيقاعات راقصة. فألحت عليه لمدة 3 أشهر لغاية ما كتب أغنية جديدة اسمها على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي. وفات سنين والغنوة دي تركنت خالص بتاعت غريبة على باب الرجاء. في رحيل أم كلثوم اكتشفوها وزعوا، يعني الغنوة دي لم تزاع في حياة أم كلثوم، بعد وفاتها بثمان سنين ظهرت. يا خبر. وبالفعل كأن النبوءة تحققت أن هي فعلا الأغنية مش حطر النور، بس احنا طبعا في خلال إذاعة البرنامج العام وخلال برنامج موجة نغم هنخليها طال النور وهنسمع مع بعض أغنية غريب على باب الرجاء. وهو كلكني أخاف واستهين إذا قلت قلبي في هواك غريب. وهو خلقني أخاف واستهين إذا قلت قلبي في معينا مع موجة نغم. وبشرفنا الليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي، وحلقة خاصة عن الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. والحقيقة أستاذ محمد عايز أسألك عن قصيدة حانت الأقدار. الحقيقة القصيدة دي طبعا من أهم 100 أغنية عربية في القرن العشرين. الموسيقار الكبير محمد الموجي بيقول أنا متعود وأنا بتعامل مع كوكب الشرق، عارف إن هيحصل تفاصيل اللي إيه، عدل دي، غير في المقام ده، اللحن ده مش مناسب طبقة صوتي، الغنوة دي قالت له أنت هزمتني، أنا مش عارف أغير فيها إيه، الغنوة دي تتغنى زي ما هي، أنا حاسس إنها هتوضى قبل ما أغنيها. من كتر التبتل فيها والقدسية اللي فيها، لدرجة إن هو بعد ختام المسلسل الإذاعي كان هو حلقات بتتذاع في رمضان 1956، قالت كوكب الشرق لطرف فاشا إن هي لازم تكافئ الموجي، فهي اقترحت على الشاعر طاهر أبو فاشا إن نشوف له مكافأة للموجي مخصوص على العمل العظيم اللي عمله في حانة الأقدار وأوقدوا الشموع. فطاهر أبو فاشا اقترح قال لها لازم ملحن من اللي اشتغلوا في رابعة العدوية هو اللي يقدم الهدية للموجي نفسه، على يبقى تقدير من ملحن لملحن يعني اعجبه بيه. فقالت له نجيب مين؟ قال لها رياض الصنباطي. فراح رياض الصنباطي راح لبيت محمد الموجي وقال له القصيدة دي أبهرتنا كلنا وأنا منهم، ودي مكافأة مني ومن كل العاملين في هذا العمل الجميل والنبيل. يعني بالنسبة للموجي الهدية هديتين، أستاذي رياض الصنباطي بيجيبها لي، وكمان الجمهور كله، يعني دي من أجمل ملاحم رابع العدوية الأغنية دي. ونسمع مع بعض حانة الأقدار بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الرائع محمد الموجي وأشعار الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا. سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع الجوا سألت عن الحب